أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. بارك الله فيك. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. لقد سبق أن الله عز وجل رخص للمؤمنين في حال الإكراه بالتعذيب والقتل أن يقولوا كلمة الكفر بألسنتهم ولا تنشرح لذلك صدورهم وتطيب خواطرهم. سبق قول ربنا عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هنا أذكركم بما تعلمون أن المؤمنين في مكة اضطهدوا وعذبوا ونكل بهم وقتل من قتل، وعلى رأس من قتل سمية وعمار وخباب. فلما اشتد البلاء أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى الحبشة، إذ كان بها ملك صالح هو أصحم الحبشي، فهجروا إليه فآواهم ونصرهم فجزاه الله خير الجزاء وأسلم، ولكن لم يتمكن من الهجرة إلى المدينة ليشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لما مات وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا باللاسلكي ولا بالسلكي، بالوحي الإلهي، فوالله لقد خرج من هذا المسجد مع رجاله إلى ساحة هنا وصلى عليه صلاة الجنازة صلاة الغائب وحوله المؤمنون. وبعض المؤمنين لما فرضت الهجرة عليهم بأن يتركوا مكة والكفر والضلال فيها ويلتحقوا بالمدينة الطاهرة ليعبدوا الله عز وجل وينصروا رسوله ودينه، فهاجر من هاجر وجماعة عجزت عن الهجرة ما استطاعت، فعذبوها فكفروا، قالوا كلمة الكفر. ثم بعد ذلك هاجروا وانضموا إلى جيش الله في المدينة وجاهدوا وصابروا وصبروا. فنزل فيهم هذا اللفظ الذي تسمعون. ثم إن ربك لمن بعفوه ومغفرته ورحمته ونصرته لمن للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. وهنا أكرر القول وبلغ أن المؤمن إذا وجد نفسه في بلد في السهل أو الجبل لا يستطيع أن يعبد الله فيه إلا ووجبت عليه الهجرة وجوب الصلاة والصيام حتى يتمكن من أن يعبد الله العبادة التي ما خلق إلا لأجلها. مرة أخرى أقول أيما مؤمن يجد نفسه في مكان ما لا يستطيع أن يعبد الله فيه وجبت عليه الهجرة إلى بلد آخر إلى أرض أخرى ليعبد الله عز وجل، إذ من أجل هذه العبادة خلق. والله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما من وجد نفسه قادرا على أن يعبد الله في أي مكان في أوروبا أو اليابان أو الصين أو الأمريكان يعبد الله عز وجل ولا يطالب بهجرة، وإنما يطالب بالهجرة وهي الانتقال من مكان لا يعبد فيها الله إلى مكان يعبد فيها الله. هذه هجرة واجبة وباقية ببقاء هذه الحياة إلى أن تطلع الشمس من مغربها. ما السر في الهجرة؟ قولوا أن يعبد الله. فما دمت في قرية أو في حوش أو في سوق أو في مكان ما تتمكن من أن تعبد الله حرام عليك أن تبقى في هذا المكان ولو تركت أهلك ومالك، كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركوا أموالهم وأهليهم بمكة وهجروا المدينة لأن أهل مكة منعوهم من أن يعبدوا الله. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، فتنوهم ليصرفوهم عن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. هنيئا لهم، غفر لهم ورحمهم. لطيفة في قوله إن ربك ما قال إن الله غفور رحيم، لأن الهجرة تكون لله ولرسوله. الهجرة كانت لمن؟ لله ولرسوله. إن ربك لغفور رحيم، والكافي ربك عائد على المصطفى صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية يا عباد الله، يا نساء المؤمنين، يا رجال الإسلام، ما خلقنا إلا لنعبد الله، فهيا نعبد ربنا بما شرع لنا، فمن حيل بينه وبين العبادة فليهاجر وينزل بأي مكان كان يعبد فيها الرحمن عز وجل. ثم قال تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. القرطبي نسبة إلى قرطبة من علماء السلف رحمه الله له تفسير عجيب عظيم، ورد في تفسيره ما يلي. ماذا قال؟ قال عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، قال عمر يا كعب الأحبار، يا كعب الأحبار، هذا أحد علماء الإسلام يهودي وأسلم وصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا كعب الأحبار خوفنا خوفنا حدثنا نبينا بما عندك من العلم. عمر على جلالته رضي الله عنه وارضاه يواجه هذا العالم هذا الحبر كعب الأحبار ويقول يا كعب الأحبار خوفنا شجعنا حدثنا نبئنا. فيقول كعب رضي الله عنهما معا فيقول كعب والذي نفسي بيده. هذه يمين رسولنا صلى الله عليه وسلم هذه يمين الطاهرين والطاهرات. والذي نفسي بيده كأنما قال والله أو ربي أو الذي خلقني والذي نفسي بيده إن شاء أرسلها وإن شاء قبضها. فالذي يحلف بهذه اليمين ما يستطيع أن يكذب أبدا أو يقول الباطل وهو موقن أن نفسه بيد الله عز وجل. احفظوا هذه اليمين واحلفوا بها والذي نفسي بيده. هذه يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف بها كعب الأحبار. والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده لو وافقت يوم القيامة يا عمر لو وافقت يوم القيامة بمثل عمل 70 نبيا لو جئت يوم القيامة ومعك عمل صالح عمل 70 نبي لأتت عليك تارات أوقات لا تهمك إلا نفسك. ماذا قال عمر يا كعب الأحبار خوفنا هيجنا حدثنا نبئنا. فقال له كعب رضي الله عنه والذي نفسي بيده وهو الله لو وافيت يوم القيامة يا عمر ووجدت نفسك فيه وافيته بمثل عمل 70 نبيا من الأنبياء لأتت عليك تارات ساعات أوقات لا تهمك إلا نفسك فقط لا الأب ولا الأم ولا الأخ ولا القريب ولا البعيد. وإن لجهنم زفرا وإن لجهنم زفرا والزفرة الصوت المزعج. وإن لجهنم زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي منتخب إلا وقع جافي من على ركبته. إن لجهنم زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي منتخب إلا وقع جافيا على ركبته من ذلك الصوت حتى إن إبراهيم الخليل لا يدلي بالخلالة ويقول ربي إني خليلك إني إبراهيم إني خليلك إني إبراهيم فاحفظ نفسي أوقي نفسي. مرة ثانية أسمعكم هذا العجب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يحادث ويحدث كعب الأحبار لأنه عالم من علماء بني إسرائيل أسلم وحسن إسلامه وكان من كبار العلماء. يقول له يا كعب الأحبار خوفنا هيجنا حدثنا نبئنا. فيقول له كعب: والذي نفسي بيدي لو وافيت يوم القيامة يا عمر بمثل عمل 70 نبيا لأتت عليك تارات لا تهمك إلا نفسك. ولهذا ما من نبي ولا رسول في هذه الفترات يذكر أمته وإلا أبناه ولا إخوانه أبدا إلا ما كان من محمد صلى الله عليه وسلم يذكر أمته فقط. وإن لجهنم لزفرا صوت: لا يبقى ملك مقرب ولا نبي منتخب إلا وقع جاثيا على ركبتيه. عندما اسمع ذاك الصوت صوت جهنم زفر فقط منها. حتى إن إبراهيم الخليل لا يدلي بالخلة فيقول: يا ربي أنا خليلك إبراهيم لا أملك اليوم إلا نفسي، أنا خليلك إبراهيم لا أملك اليوم إلا نفسي. فقال عمر رضي الله عنه لكعب: أين تجد في كتاب الله هذا؟ أين تجد ذلك في كتاب الله؟ فقال كعب: في قول الله تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. استنبطها من كتاب الله. أين تجد ذلك يا كعب؟ قال: في كتاب الله، في سورة النحل، إذ يقول تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها لا عن غيرها، ولم يستثنى إلا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يجادل عن نفسه وعن أمته، ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هناك من يطالب يخاصم ويجادل أو يطالب بشيء إلا بنجاة نفسه فقط. كل واحد يقول: نفسي نفسي نفسي نفسي. هذا معنى قوله تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت من خير أو شر، ما كان خيرا قد يضاعف لها ويزاد فيه، وما كان من شر تجزى به على ما هو. لا يضاعف الله السيئات ولكن يضاعف الحسنات. هذه الأنفس نحن منها وإلا لا؟ والله ما منا أحد إلا هو في هذه الأنفس، إلا وسيبعث يجادل عن نفسه كيف ينجو من عذاب الله وسخطه. وإذا سمع صوت جهنم وزفيرا يخر على ركبتيه جالسا. ثم قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا واسعا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. تأملوا هذه الآية العظيمة. هذا مثل ضربه الله لتفهموا عن الله. وضرب الله مثلا قرية، والمراد من القرية الحاضرة العاصمة، ليس القرية الاصطلاحية في الجغرافيين. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، لا قلق ولا خوف ولا فزع ولا أبدا، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان من الشرق والغرب فكفرت بأنعم الله، ما شكرت نعم الله عليها، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون من الباطل والشر والخبث والكفر والفساد. هذه الآية تتناول أولا مكة، واحلف بالله إن مكة لمقصودة بهذا، إذ مكة المكرمة كما أخبر تعالى في قوله لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لما غزا مكة أبرهة الحبشي بالفيل ورجاله، لما قاربوا الوصول إلى منى ما بين مزدلفة ومنى، الوادي هذا يسمى وادي محصر موجود، ثم أرسل الله تعالى على ذلك الجيش حجارة من سجيل من جهنم، الحجرة كالحمصة طير قبل أن تعرف الدنيا الطائرات النفاثة، طير تحمل هذه الحجارة، فما تسقط حجارة عن جندي حتى يتحلل ويذوب. وقرأوا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لما فعل هذا؟ لإيلاف قريش، حتى تبقى قريش آلفة التجارة في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام، ويعيشون في رغد لأنهم حماة الحرم، لأنهم جيرة الكعبة، فحافظهم الله ووقاهم كل مكروه لأجل هذه الميزة. وقرأوا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، معايشهم تقيم عليها، تقوم عليها، ما يستطيع عربي من أي قبيلة أن يمس قرشيا في مكة بمس أبدا، بل يجلهم ويحتبرهم ويحترمهم لأنهم حماة الحرم وسكان الحرم. إذن جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. إذن كانت آمنة مطمئنة، أي مكة يأتيها رزقها رغدا، أي واسعا من كل مكان من اليمن والشام وغيرهما، فكفرت بأنعم الله إذ حاربت رسول الله ووقفت في وجه دعوته، ورضوا بالشرك والكفر والإلحاد، وزعموا أنهم على حق وأن رسول مبطل وأنه ساحر وشاعر كما تقدم. إذن كفروا بنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. لباس الجوع كأنه يلبسه يحيط به كالثوب، والخوف كذلك. وهنا تم هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة مع رجاله المهاجرين والأنصار، فقال اللهم أشدد عليهم، اللهم أشدد على مضر، على مضر. ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في مكة؟ وذلك قال فدعا على أهلها فقال اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، وهي سبع سنين عجاف لا مطر فيها ولا نبات ولا ولا ولا، كالتي حدثت مع يوسف في مصر، أصاب مكة وما حولها مضر 7 سنين، والله حتى أكلوا ماذا؟ الميتة والجيفة، أكلوا العهن، أكلوا الدم طبقوه، أكلوا العظام 7 سنوات. وجاء وفدهم إلى رسول الله يدعو أن يدعو الرسول لهم، ودعا وفرج الله ما بهم وما آمنوا، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. والخوف أصبحت جماعات المسلمين تمنعه من السفر يمينا وشمالا، وتطارد تجاراتهم، وقد يغزونهم حتى في عقر دارهم، فكان الخوف في تلك السنين 7 لا نظير له. وبعدها فتح الله مكة على رسوله في 8 وانتهى ذلك البؤس والخوف. لاحظوا قوله تعالى بما كانوا يصنعون، أي بسبب صنعهم الباطل والشر والفساد. ومن العجيب والمكة والآية الكريمة، وإن كان المعنى خاص، اللفظ خاص، بين المعنى عام، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لما حصلت تلك الفتنة في المدينة وحوصر عثمان رضي الله عنه في بيته وقتل، عائشة أم المؤمنين وحفصة فسروا الآية وقالوا هذه الآية نزلت في المدينة من أجل أهل المدينة، إذ أصابهم حصار وأصابهم خوف وأفزعهم من جيوش الباطل التي جاءت من غرب وشرق. ومن هنا أنا موقن أن ما أصاب أمة الإسلام في القرون الماضية في أكثر من 1100 سنة وهي تعاني من البلاء إلا والآية هذه منطبقة عليهم. أيما أهل إقليم، أيما أهل بلد يفسقون، يخرجون عن طاعة الله ورسوله، يشيع فيهم الباطل المنكر والشر والفساد والشرك والكفر وأذية العلماء، إلا ويبتليهم الله ويذيقهم لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذا مثل ضربه الله ليعظ به عباده في الشرق والغرب. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، ما شكرت ربها، أضاعوا الصلاة ومنعوا الزكاة، ارتكبوا الكبائر من الذنوب والآثام، عطلوا حدود الله، فصب الله عليهم البلاء صبا، سلط عليهم الشرق والغرب في كل مكان. قولوا آمنا بالله. ومن هنا نخص هذه البلد ونسأل الله تعالى أن لا تكون كمن سبق، لقد أمنها الله ولباس لباس الأمن والطعام والسعادة، فهي تحت النظارة، إما أن تشكر نعمة الله فيوافيها ويزيدها ويوفيها، وإما أن تكفر النعمة فيسلبها منها. فلهذا على أهل ديارنا هذه أن يتقوا الله، أن لا يخرجوا عن طاعة الله ورسوله وإمام المسلمين، وأن لا يسرفوا في الطعام والشراب واللباس والسكن والنكاح، وأن يعرفوا أنهم مرتقبون تحت نظارة الرحمن، فلا فسق ولا فجور، لا خيانة ولا كذب، لا ربا ولا زنا، لا باطل ولا منكر، لا شرك ولا فسق ولا فجور، حتى تستمر هذه النعمة. وعرف بنو عم من اليهود هذا وقالوا إلى متى وهذه النعمة دائمة، لا بد من أن نزيلها. وها هم الآن كنا جالسين وشاب البرنيط على رأسه، أبناء المدينة البرانيط على رؤوسهم، شاهدون في الشوارع. أسألكم بالله كم تكلمنا على هذا الموضوع، كم بكينا وقلنا أين آباؤهم، أين إخوانهم، أين أمهاتهم، أين جيرانهم، أولادهم بالبرانيط على رؤوسهم يتبجحون كاليهود والنصارى لعنة الله عليهم. والله لمن عمل اليهود أقسم بالله. وهذه الصور الخليعة التي في بيوتنا، هذه الصحون الهوائية والأجهزة وما تعرض، ومنعت الحكومة وعصوها وأدخلوها بيوتهم ويتبجحون بها ويجلسون بنسائهم وأطفالهم أمامها ليشاهدوا الباطل والمنكر في بيوتهم، ليسلب ذاك البيت نور الله ويحق به عذاب الله. البنوك الربوية من فتحها؟ فتحت الحكومة، والله ما فتحتها، فتحنا نحن المواطنون والعياذ بالله. ونحن نادي اتركوها، حولوها إلى مصارف إيمانية. يا أيها المؤمنون لا تقفوا أمام البنوك، والله 40 يوما تغلق. ولكننا مندفعون بالسحر العجب، كأننا لسنا بالمسلمين. والله إن لم نلتزم بما أمرنا الله تعالى بالالتزام به بعبادة الله وحده جري وراء طاعة الله ورسوله وإمامنا خادم الحرمين الشريفين، والله لا تسلب هذه النعمة. ويومها يبكون ولا ينفع البكاء، ويومها يضحك اليهود ويزغردون ويقول حققنا هدفنا ونحن نمد أعناقنا والعياذ بالله. لما الإسياف والبذخ والباطل والشر والمنكر؟ هذا هو الشكر لهذه النعمة. الشكر يكون بالحمد باللسان وبالأركان وركوع السجود وقيام الليل والصيام، ما هو بالتبجح. وبلادنا الأخرى مسلوبة، والله لا أمن ولا رغد عيش، من أندونيسيا إلى موريتانيا لا أمن ولا سعادة ولا ضلال وفتن ومحن والعياذ بالله تعالى. وكيف تزول؟ والله لن تزول إلا بالتوبة الصادقة والعودة الصحيحة إلى كتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكم وكم وكم كتبنا في هذا وبينا وشكونا وقلنا والله إنكم يا معشر المسلمين عربا وعجما لا تحت النظارة، إن ربك لبالمرصاد، فإما توبة وإما أن ينزل الله بهم بلاء ما عرفه آباهم وأجدادهم. أقسم بالله إما توبة نصوح نعود فيها إلى الله عز وجل، ماذا نصنع؟ فقط نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونحرم ما حرم الله، لا ربا لا زنا لا خلاء لا دعارة لا فسوق لا فجور لا كذب لا خيانة لا باطل لا شر، ونعبد الله ونعمل هكذا ليل ونهار لإسعادنا في الدنيا والأخرى. ما المانع؟ تحت النظارة سئل أحدهم أين ربك؟ قال بالمرصاد. تعرفون المرصاد وإلا لا؟ حيث يرصد. كان الاستعمار قد هيمن وضغط البنيط على رأسه يمشي بها يتبجح، اذهب ذهبك الله، افرحوا يا يهود نجحت دعوتكم، أبناء المدينة بالبرانيط يتبجحون بها ويضحكون في الشوارع، أبناء 7 سنين و10 سنين و15 سنة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا نجاة إلا بالله، لا سلام إلا بالله. والله عز وجل لا ينجي ولا يسلم إلا من قرع بابه وأقبل عليه وتاب بين يديه. هذا معنى قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله ما شكرتها. كفران النعم عدم شكرها، وشكر يكون بطاعة الله ورسوله والتزام شرع الله والقيام به. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، لا ظلمهم الله، فإن الله لا يظلم عباده. ثم قال تعالى ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. معاشر المستمعين، أسمعكم شرح الآيات من الكتاب. بعدما ذكر الله تعالى رخصة كلمة الكفر عند الإكراه وبشرط عدم انشراح الصدر بالكفر، ذكر مخبرا عن بعض المؤمنين تخلفوا عن الهجرة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أرادوا الهجرة منعتهم قريش وعذبتهم حتى قالوا كلمة الكفر، ثم تمكنوا من الهجرة فهاجروا وجاهدوا وصبروا، فأخبر الله تعالى عنهم بأنه لهم عقوبته، لهم مغفرته، بأن لهم مغفرته ورحمته، أي مغفرة الله ورحمته، فلا يخافون ولا يحزنون. فقال تعالى: ثم إن ربك أيها الرسول للذين هاجروا من بعد ما فتنوا أي عذبوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، أي غفور لهم رحيم بهم. وقوله تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، أي أذكر ذلك واعظا به المؤمنين، أي تخاصم طالبة النجاة لنفسها، وتوفى كل نفس ما عملت أي من خير أو شر، وهم لا يظلمون، لأن الله عدل لا يجور في الحكم ولا يظلم. وقوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية، أي مكة كانت آمنة من غارات الأعداء، مطمئنة لا ينتابها فزع ولا خوف، لما جعل الله تعالى في قلوب العرب من تعظيم الحرم ومكانه وسكانه. يأتيها رزقها رغدا، أي واسعا من كل مكان، حيث يأتيها من الشام واليمن في رحلتيها في الصيف والشتاء، فكفرت بأنعم الله وهي تكذيبها برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنكارها التوحيد وإصراره على الشرك وحرب الإسلام، فأذاقها الله لباس الجوع، فدعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف السبع الشداد. فأصابهم القحط سبع سنوات، فجاعوا حتى أكلوا الجيف والعهن، وأذاقها لباس الخوف إذ أصبحت سرايا الإسلام تعترض طريق تجارتها، بل تغزوها في عقر دارها. وقوله تعالى: بما كانوا يصنعون، أي جزاهم الله بالجوع والخوف بسبب صنيعهم الفاسد، وهو اضطهاد المؤمنين بعد كفرهم وشركهم وإصرارهم على ذلك. وقوله تعالى: ولقد جاءهم رسول منهم، هو محمد صلى الله عليه وسلم، فكذبوه، أي جحدوا رسالته وأنكروا نبوته وحاربوا دعوته. العالم الإسلامي ينطبق عليهم هذا اللفظ، ما نكتفي بكلمة مؤمنون، والشريعة مهملة مرمى بها العضو الحائط، لا يطبق منها شيء. فكذبوا جحدوا رسالته وأنكروا دعوة نبوته وحاربوا دعوته، فأخذهم العذاب عذاب الجوع والخوف، والحال أنهم ظالمون، أي مشركون وظالمون لأنفسهم، حيث عرضوها بكفرهم إلى عذاب الجوع والخوف. هداية الآيات، من هداية الآيات أولا فضل الهجرة والجهاد والصبر، فضل الهجرة والجهاد والصبر، وما تكفر هذه العبادات من الذنوب وما تمحو من الخطايا والآثام. من أين أخذنا هذا؟ إن ربك للذين هجمت، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثانيا وجوب التذكير باليوم الآخر، من ذكر عمر؟ كعب الأحبار، هو طلب منه بالتذكير فذكر وجوب التذكير باليوم الآخر وما يتم فيه من ثواب وعقاب للتجافي عن الدنيا والإقبال عن الآخرة. التذكير من أجل التجافي والتباعد عن الدنيا والإقبال عن الآخرة. عمر يطلب التذكير من كعب الأحبار. ثالثا استحسان ضرب الأمثال من أهل العلم. أهل العلم يستحسن لهم أن يضربوا المثل للأمة حتى تفيق وتعرف. رابعا كفر النعم يسبب زوالها والانتقام من أهلها كما حصل في عالمنا الإسلامي. خامسا تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به ولو بالإعراض عنه وعدم العمل به يجر البلاء والعذاب في الدنيا والآخرة.